قال معاوية ابن الحكم رضي الله عنه: وكانت لي جارية ترعى لي غنما قبل أحد والجوانية، فجاء الذئب فعدى على غنمها فذهب بشاة منها، فاطلعت عليها ذات يوم بيراقبها أو يعني يذهب ليرى سير العمل، فرأى الذئب قد أخذ غنمة من غنمها. قال: وأنا رجل أسيف من بني آدم، آسف كما يأسفون، لكني صككتها. وهذا الحقيقة من ألطف ما يذكر في الاعتذار، يعني هو قدم بمقدمة، قال: أنا رجل أسيف من بني آدم، آسف كما يأسفون. الأسيف هو كثير الحزن أو كثير الغضب، عظيم الحزن عظيم الغضب، ده الأسيف. وتطلق على الرقيق أيضا، على الإنسان الرقيق اللي عنده رحمة أيضا. وشوف منه حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين في مرض النبي صلى الله عليه وسلم، قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فخشيت عائشة أن يكون هذا هو مرض موت النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا قام رجل مقامه تشاءم الناس به، فكرهت أن يقوم أبوها مقام النبي صلى الله عليه وسلم فيموت النبي صلى الله عليه وسلم فيكره الناس أبا بكر. لكنها لم تفصح عن هذا، فقالت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف لا يقوم مقامك فيسمع الناس قراءته، يعني من بكائه، أسيف كثير الحزن رقيق القلب. ويعني هذا يمكن صورة الأسف دي أيضا تتضح في حديث عائشة أيضا الطويل في الهجرة الذي رواه البخاري وغيره، لما ضيق على المسلمين في مكة فخرج أبو بكر تجاه البحر فلقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة، كان رجلا سيدا مطاعا في قريش، فقال: إلى أين يا أبا بكر؟ قال: أسيح في الأرض وأعبد ربي، أخرجني قومه. قال: يا أبا بكر، مثلك لا يخرج ولا يخرج، ارجع وأنا جار لك، يعني أنت في حمايتي لا يؤذيك أحد. فرجع أبو بكر وطاف ابن الدغنة على أشراف قريش عشية وأعلمهم أن أبا بكر صار في جواره، فلم تكذب قريش بجوار ابن الدغنة. وكان أبو بكر رضي الله عنه يصلي داخل داره، فبدا له أن يبتني مسجدا في فناء الدار، بدل ما يصلي داخل الدار أحب أن يصلي خارج الدار. وكان أبو بكر إذا قرأ القرآن لا يملك عينيه من البكاء، فكان النساء والأولاد يتقذفون وينظرون هذا المشهد، يتقذفون يركب بعضهم بعضا ليروا هيئة هذا الرجل، ما رأوا قط رجلا يصلي هذه الصلاة ويبكي في صلاته. فلما رأت قريش ذلك خشيت أن يفتتن النساء والولدان بهذه الصورة، فقالت لابن الدغنة: مر أبا بكر فليصلي داخل داره ولا يستعلن بقراءته، فإنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا. فقال ابن الدغنة له: يا أبا بكر، صل داخل دارك ولا تستعلم. ليه؟ لأن قريشا رفضت هذا، وإلا رد علي جواري، فإني لا أريد أن يتحدث الناس أني أخفرت جواري، بمعنى لا أريد أن يتحدث الناس أن رجلا في جواري أوذي فيتجرأ الناس علي. فخيره أن إما أن يصلي داخل الدار وإما أن يرد عليه جواره. فقال أبو بكر: بل أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل. فهذه كانت طريقة أبي بكر رضي الله عنه، وده معنى الأسف، معنى الأسف الذي قصدته عائشة. إن أبا بكر رجل أسيف، أي هو كثير الحزن، فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة لحفصة: قولي له إن أبا بكر رجل أسيف لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن. فقالت له حفصة ذلك، فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، إن كنا صواحب يوسف، أي لا تقولون الحقيقة، لا تقولون الحقيقة. المسألة مش مسألة أسف ولا مسألة أنه لا يملك عينيه، المسألة مسألة إيه؟ أن عائشة تخشى أن يقوم أبو بكر في الناس مقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.